قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذا قول أهل الكفر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوه عليه الصلاة والسلام بالافتراء، وصفوه وهو سيد ولد آدم بأنه يفتري على الله ويكذب على الله. إذا كان هذا قد حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى أن يصفه المجرمون بمثل هذا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه مفتر، ووصف بأنه ساحر، ووصف بأنه كذاب، ووصف بأنه شاعر، ووصف بأنه مجنون، فلأن يوصف غيره من أهل الإجرام من باب أولى. وإذا كان القوم قد كذبوا على الله فلأن يكذبوا على غير الله من باب أولى. إذا كانوا قد كذبوا على الله وزعموا أن له شريكا في الملك، وزعموا أن الله له ولد، أو أن الله تزوج بصروات الجن فولدنا له الملائكة، إذا كان أهل الكفر قد نسبوا إلى الله ما لم يقله فلأن ينسبوا إلى غيره من باب أولى. فلنتفطن لمثل هذا أيها الإخوة، فإننا الآن في زمان فشى فيه الكذب وانتشرت فيه التهم، وأصبحت التهم تلصق بالباطل بأي شخص ولا يتورع قائلوها من إلصاقها بأي شخص أرادوا، ومن لم ينتظم في سلكهم وسموه بالذي يريدون أن يسمونه به حتى ينفروا الناس عنه، حتى يزهدوا الناس فيه وفي علمه، أصبحوا يطعنون في الصغير وفي الكبير، وتدخلت شياطين الإنس والجن فقادت أقواما إلى هذا الطريق، طريق الهمز وطريق اللمز، فلم يعد أحد يسلم من شر هؤلاء إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. واغتر بعضهم بعفو العافين عن الناس وبكظم الكاظمين الغيظ، فازداد تطاولهم وازداد شرهم وازداد بغيهم وازداد عدوانهم. لكن ربي لهؤلاء الطاعنين بالمرصاد، ربي لهؤلاء الطاعنين بالمرصاد. وكما قال تعالى في شأن أقوام كانوا يطعنون في رسول الله ويحيونه بما لم يحيه به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال تعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فالحذر الحذر من سلوك هذا السبيل الذي سلكه شرازم من الناس، ومما يتأسف عليه منهم من ينتسب إلى أنه طالب علم ويفتري على الكبير كذبا وظلما وزورا، ويفتري على الصغير ولا يعرف دينا ولا علما ولا فقها، وتراه يخوض بلسانه عياذا بالله في عرض كل مسلم ولا يبالي ولا يلوي على أحد، ويزعم أنه هو أهل السنة والجماعة وأن غيره حاد عن أهل السنة. حدث استقام بالأمس القريب بعد أن كان يغازل الفتيات، إذا به يصف الكبير والصغير بأنه ضال وأنه مضل، وأنه أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، إلى غير هذه الإصطلاحات التي أصبحتم تسمعونها، تلك الإصطلاحات السخيفة الممجوجة التي لم تعد تلقى رواجاً إلا عند سخيف من أمثال قائليها. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في كل من خاض في أرض عالم من العلماء أو داع من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أعود قائلاً، قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ، قالوا لرسول الله: أنت افتريت على الله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. جبريل هو الذي نزل بهذا القرآن. قل نزله روح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أرجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. وقال له في رواية أخرى: أرجوهم وجبريل معك، أرجوهم وجبريل معك. مرة قال: أرجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. ومرة قال: أرجوهم وجبريل معك. فجبريل هو روح القدس، هو الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وإلا إذا لم ينزل القرآن لعصفت الأهواء بكثير من الناس، ولكن القرآن نزل تثبيتا لأهل الإيمان، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قالوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنما يعلمه بشر، أي أن الذي يعلم رسول الله ليس جبريل وليس بوحي الذي نزل عليه، ولكنه على حد قولهم غلام رومي كان النبي يجالسه بزعمهم. قال: هو الذي يعلم الرسول هذه الأساطير، ويخرج الرسول يخبر الناس بها. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يميلون إليه، يلحد بمعنى يميل، ويتهم الرسول أنه تعلم منه، ولد لا يتقن اللغة العربية، لا يعرف اللغة العربية، فكيف تقول إن هذا هو الذي يعلم الرسول القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون إليه متهمين الرسول به أعجمي، لا ينطق بالعربية، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين، أو هذا الرسول عفوا لسانه لسان عربي مبين، والقرآن بلسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لن يوفقهم الله ولن يسددهم ما داموا مكذبين بها، لا يهديهم الله ما داموا قائمين على كفرهم. وقيل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر والعياذ بالله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هؤلاء الذين كفروا بالله لا يتورعون عن الكذب، لا يتورعون عن القول المنكر الباطل في حق رسول الله ولا في حق غيره، والأمور بحسبها. كلما قل إيمان الشخص كلما تعود لسانه على الكذب، كلما قل إيمانه وضعف إيمانه كلما تعود لسانه على الكذب. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اشتد كذب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية أفادت أن المكره الذي أكره وألجئ إلى أن يتكلم بكلمة الكفر لا يؤاخذ بها إن شاء الله. المكره معفو عنه إذا كان فعل الذي فعل بإكراه وليس عن انشراح صدر ولا عن انفتاح قلب. الآية كثير من أهل العلم يريدون عندها قصة عمار بن ياسر وأنه قتل أبوه أمام عينيه وقتلت أمه بسهم أمام عينيه وقتل إخوته أمام عينيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يعذبون وينكل بهم إلى أن ماتوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فعمار ألجأ إلى أن يتكلم بهذه الكلمة، تكلم بكلمة الكفر كي ينقذ نفسه من بطش هؤلاء الباطشين، فشكى على ما يروى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره، فقال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال إن عاد فعد على ما حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. وهل الأولى الثبات حتى الممات أم أن الأولى أن توافقهم على ما يطلبونه منك؟ فمن العلماء من قال الأمور تتنوع والأحوال تختلف، أحوال تختلف، فإذا لم يكن وراء قيلك لهم ما يريدون ضرر سيلحق بأحد بعدك فاثبت أفضل لك وأسلم لك. وإذا كان أمرك قاصرا فقط على نفسك فيمكن أن تتلفظ بها ويمكن أن تثبت. وقد ثبت بلال وثبت ياسر والد عمار حتى قتل، وثبتت سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها حتى قتلت. أما عمار فتكلم بالذي تكلم به رضي الله تعالى عنه. من كفر بالله من بعد إيمانه، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا يثير العلماء مسألة، هل للإكراه حد معين؟ إذا وصلت إليه وسمت ووصفت بأنني مكره، أم أن الإكراه ليس له حد معين؟ هل للإكراه حد معين أم أن الإكراه متفاوت من شخص إلى شخص؟ قال بعض أهل العلم إذا كان الشخص سيتعرض من البلاء في ماله أو في بدنه أو في ولده لما لا يطيق ولا يحتمل أصبح مكرها. إذا تعرض من البلاء لما لا يطيق في نفسه في ماله في ولده أصبح حينئذ مكرها. ومن العلماء من قال الإكراه يختلف باختلاف تابعه، يعني ما الذي سيدفعني إليه الإكراه؟ فالإكراه الذي يدفع الشخص إلى الكذب يختلف عن الإكراه الذي يدفع الشخص إلى كلمة الكفر. الإكراه الذي يحمل الشخص أو الاضطرار الذي يدفع الشخص إلى أكل الميت ليس كالاضطرار الذي يدفع الشخص إلى أن يتصور تلتقط له صورة، ليس كالاضطرار الذي يدفع المرأة إلى السفر بلا محرم فتختلف المقامات. فالمستباح يتعلق بالذي يتعلق بحد الإكراه الذي حملك على استباحته. وهذا الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم، كما ذكروا في تفسير قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فقالوا الحرج في حق الأعمى يختلف عن الحرج في حد المريض يختلف عن الحرج في حد الأعرج في شأن الأعرج. فمثلا الأعمى ليس عليه حرج إذا مد يده ووقعت في لقمة أمامك أو وقعت يده في وسخ، ليس عليه حرج إنه أعمى، لكن إذا تكلم وسب وشتم يؤاخذ بشتمه ويؤاخذ بسبه، لأن العمى إنما هو في البصر فيؤاخذ على ما بدر من لسانه. والحرج المرفوع عن الأعرج إنما هو حرج في الكر والفر والإقبال والإدبار وفي الأعمال المتوقفة على الحركة. أما هل يباح للأعرج أن ينظر إلى النساء حيث يشاء أو أن ينظر إلى المحرمات أو يخوض بعرضه في المسلمين بلسانه في أعراض المسلمين؟ بلا شك أن هذا لا يسوغ له ولا يجوز له، هذا شيء. أيضا في هذا الصدد الحرج المرفوع على المريض بحسب حال المرض، حسب حال المرض، فلا يسوغ له أن ينظر إلى ما لا يباح له النظر إليه، ولكن قد يصلي جالسا بدلا من القيام، قد يصلي مضطجعا بدلا من الجلوس، وهكذا والله أعلم. أعوذ مستعينا بالله. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا وسع للكفر صدرا وقبل الكفر والعياذ بالله. ولا يخفى عليكم أن انشراح الصدر قد يكون للإيمان، نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان، وقد يكون عياذا بالله للكفر، قد يكون عياذا بالله للباطل. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي للإيمان. وفي الكفر قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، والشرح كما أقول لك اشرح المحاضرة، يعني وسع في الكلام وبين في الكلام حتى يفهم، فالشرح التوسعة. ومعنى أن الشخص صدره منشرح بالإيمان كل ما يأتيه من أمور الإيمان يقبلها، إذا أتاه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض البصر غض بصره بسعادة، أمر بالصدقة قبله ومنشرح الصدر، أمر بقيام الليل قبل ذلك بسعادة، أمر باتباع الجنازة تراه سعيدا ويتبع الجنازة، فيفعل الخير وهو له منشرح، ويفعل الأفعال ويعمل الأعمال التي تكون سببا في دخوله الجنة وهو منشرح الصدر بهذه الأعمال سعيد بها، كما في الأثر أرحنا بها يا بلال. فيعمل الأعمال الخيرة وصدره منشرح وهو سعيد بهذه الأعمال، بل إن تخلف عنها يحزن، إن تخلف عنها يحزن، فتراه مثلا يريد أن يتبع الجنازة فيسعى جاهدا من بيته إلى المسجد لم يكلفه أحد ولم يطلب منه أحد، أعني من البشر غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يأتي إلى الجنازة، لكنه أتى محبا للخير راغبا فيه، فإذا وجد القوم قد صلوا حزن لذلك، حزن لأنه تخلف عن شهود الخير مع المسلمين، يخرج لصلاة الجماعة، فإذا وجد الناس قد انفضوا انتهت صلاة جماعتهم حزن لذلك، إن وجدها مقامة ولا زالت سعد بذلك. فهذا هو انشراح الصدر. أما في الباطل والعياذ بالله، إذا كان الشخص صدره منشرحا بالباطل، كلما أتاه الباطل يقبله، كلما أتته المنكرات أو الكذب يقبله، إذا ذكرته بالله ضاق صدره أمام الوارد عليه من كتاب الله أو أمام الوارد عليه من سنة رسول الله، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إن فتحت معهم في أمور الدنيا إن فتحوا معك، وإن جئت تذكرهم بالله أو بأسمائه أو بحدوده أو بآياته امتعضوا لذلك وكرهوا ما جئتهم به والعياذ بالله. ولذلك فإن الله قال في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى نيسره لليسرى؟ نهيئه لأن يكون من العاملين للجنة، نيسره لأعمال أهل الجنة، نسهله عليه، نسهل عليه الأعمال الصالحة فيعمله هو سعيد، يعمله هو مقدم عليها، لا يعمله متضايق، لا يعمله متبرم أبدا، بل يعمله هو مقبل عليها مقدم عليها. فهذا قوله سبحانه وتعالى: فسنيسره لليسرى، نهيئه لعمل أهل الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نهيئه لعمل أهل الشر، يسرق وسعيد بالسرقة، يطلق البصر وسعيد بذلك، يرتكب الفاحشة وسعيد بذلك. ففارق بين الميسر لليسرى والميسر للعسرى. ولقد قال كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد لما قال الله له أو لما كلفه الله بالذهاب إلى فرعون، أول ما قال: رب اشرح لي صدري، وسع لي صدري. أو ممكن يتكلم فرعون كلمة لا أتحملها، أو ممكن أكلف بتكليف ولا أستطيع: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعود قائلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا وسع صدره لقبول الكفر. في الأمثال العامية ما قد يوضح المعنى بعض الإيضاح. المثل العامي فيه وإن كان مثلا ركيكا: حبيبك قل إيه؟ يبلع لك الزلط. الزلط ليس الفلوس باللغة اليمنية، إنما الزلط الذي تصنع منه الخرسانة المسلحة في مصر. أن الزلط في بعض البلاد في اليمن بمعنى الفلوس، قل هات الزلط يعني هات الفلوس، لكن الزلط في مصر الحجارة المعروفة. قل لك: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. إذا كان الشخص محبا لشخص آخر فأتته عنه أخبار سيئة، تجده دائما الدفاع عن صاحبه وينفي، قل: لا ما حصل هذا الكلام. لكن إذا كان عدوا يبحث في أي كلمة، يبحث في أي كلمة حتى والعياذ بالله يوقعك في الزلل، وحتى تتهم عنده وتصبح من المتهمين. وقد جلست بعض إخواننا، واحد يقول له: أنت حزبي. قال: يعني ما معنى أنت حزبي؟ قال: يعني تدعو للحزبية. يقول: أنا لست حزبيا. يقول: والله ما أنا حزبي، والله ما أنا في جماعة ولا بدعو لأي جماعة. إلا لا أنت حزبي. يا أخي أنا أقول لك أنا عن نفسي الآن، أنا لست حزبيا، كيف تتهمني وأنا أعرف نفسي وبقسم لك بالله أن أنا ما أنا حزبي؟ إلا هو كذا أنت حزبي. فهكذا بهذه الطريقة عياذا بالله شياطين إنس الآن تتهم الناس بكل الاتهامات. أعود قائلا إلى ما نحن بصدده، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الحامل لهم على الكفر استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. فالحب الدنيا قد يورث الكفر؟ نعم قد يورثه، المستند لذلك: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كل ذلك لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قيل: ما داموا قائمين على كفرهم. وقيل: والله لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فلم يعد يصل إلى قلوبهم شيء من الخير والعياذ بالله، وأولئك هم الغافلون. لا جرم، كلمة لا جرم لها معان من معانيها حقا، لا جرم تأتي بمعنى حقا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قوله تعالى هاجروا من بعد ما فتنوا، كلمة فتنوا لها معان، كلمة فتنوا لها معان. تقول: القوم فتنوا، أحيانا تريد بذلك أنهم صرفوا عن دينهم، فتنوا بمعنى صرفوا عن دينهم، فهذا وجه. وأحيانا فتنوا بمعنى عذبوا، فتنوا بمعنى عذبوا. فالفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. يعني إذا كفرت شخصا، تسببت في كفر الشخص، هذا آثم عند الله أم أنك تقتله؟ إذا تسببت في كفره وحملته على الكفر أشد إثما عند الله من أن تقتله، من أن تقتله. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا هنا ليس معناها كفروا، إنما عذبوا. ومنه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهذا معنى الفتنة ها هنا، وإن كان أصل الفتنة راجع إلى معنى الصرف والتحويل، وكما سلف بيانه: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. معناها: فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله لن تستطيعوا أن تتسببوا في إغواء شخص إلا الشخص الذي كتب الله له أن يكون غاويا والعياذ بالله. وأصل الفتنة كما سلف الصرف والتحويل، منه قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. يعني يعزي نفسه ويسلي نفسه تسلية غير مرضية، يقول: يعني هذه المرأة البنت هذه إن فتنتني، إن صرفتني عن الحق، فبالأمس صرفت واحد شيخ على علم، كان يقرأ طول الليل ويذاكر طول الليل، فألقى مصابيح القراءة واشترى، الكشافات اللي كان يضعها على الكتاب حتى يرى بها رماها، واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا قوله. الشاهد منه: لئن فتنتني، لئن فتنتني يعني صرفتني أعود قائلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في الآية رد على الشيعة البعداء البغضاء، رد على أهل التشيع البغيض، رد عليهم. فالآية في أصحاب رسول الله داخل فيهم أصالة أبو بكر وعمر. أليس أبو بكر من الذين هجروا؟ أليس قد عذب ثم جاهد بعد هجرته وصبر؟ قال تعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقد أحسن المناظر الذي كان يناظر الشيعة فيقول هل بلغكم أن الله رضي عن أهل بدر؟ هل بلغكم أن الله رضي عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ قالوا نعم بلغنا، لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال هل بلغكم أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ قال لم يبلغنا. فعلى أي أساس، على أي أساس قلتم الذي قلتموه في شأن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قيل المعنى واذكر، واذكر يوم، واذكر يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تدافع عن نفسها، تدافع عن نفسها أحيانا بل في أكثر الأحيان بالباطل، تدافع عن نفسها بالباطل وتجادل عن نفسها بالباطل. ولعل مما يوضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى قد أجرتك. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا منها. حاصل كلامه قل لا أقبل شهادة نبي ولا شهادة أي شخص علي ولا شهادة الملائكة، تقبل شهادة من إذن؟ قل أنا لا أشهد على نفسي، نفسي هي التي تشهد علي. فيقال لك ذلك فيختم على فيه على فمه، يشد فمه فتنطق فخذوه بالذي أحدث، تقول له فخذوا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا لا يستطيع أن ينكر. وتنطق سائر الأعضاء، تتكلم اليد، تتكلم الألسن، تتكلم الأرجل. فانظر متعجبا مبهوتا إلى ما كان من أمر نفسه، فيقول لأركانه وأعضائه سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع، عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذه القرية عند جمهور المفسرين في هذا المقام هي مكة، هي مكة. والقرية عبارة عن مجموعة البيوت المستقرة بسكانها، قيل لها قرية من الاستقرار، فتطلق إذن على المدينة، المدينة تسمى قرية، خلافا للاصطلاح الذي شاع في أوساطنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت أي كان أهلها آمنون مطمئنون، يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان. آمنة مكة كانت آمنة لأن الله أمنها. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال تعالى: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فمكة كانت قرية آمنة مطمئنة. كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه فيها فلا يهيجه. كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله والتي منها بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلننظر إلى أحوال بلادنا، لماذا ذاقت بلادنا أو أوشكت أن تذوق لباس الجوع والخوف؟ ذلك كما سلف في الكتاب العزيز في القرية التي كانت آمنة مطمئنة وذيقت لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالناظر إلى أحوال البلاد يعرف الحكمة مما يجري فيها بإذن الله أو بعض هذه الحكمة. الناظر إلى أحوال الناس أفرادا وجماعات يرى حيودا عند الكثيرين عن كتاب ربهم وعن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى حكم فحكم جائر بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله، ودساتير باطلة مفترى لم ينزل بها كتاب عزيز ولم تأتي بها سنة كريمة. فدساتير باطلة وأحكام جائرة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان تحكم بها البلاد ويساس بها العباد. تأتي إلى شق آخر، صروح للربا قد أقيمت، ومفتون وعلماء سوء يفتون بحلها وجوازها، وأصبحت صروحا مشيدة ولا يستحي أحد على نفسه وذاهب للربا والعياذ بالله. أترك هذه الصروح المشيدة للربا، ترى تبرجا مخزيا مزريا لم تكن النسوة في الجاهلية يفعلن بالمناظر المخزية التي ترى في الشوارع والتي ترى في الطرقات. فهذه صور لشر وفساد عظيم يعتري البلاد والعباد. إذا نظرت إلى عدد المصلين قلة قليلة، إذا نظرت إلى المقاهي والملاعب والمسارح عياذا بالله ملئت واكتظت، وقليل من عباد الله والشكور كما قال الله سبحانه وتعالى. وينتقل الأمر إلى حتى المستقيمين مع قلتهم، تسلط بعضهم على أعراض البعض يدعي أنه من أهل الجرح والتعديل ومن العلماء الراسخين فيه، فيشرح عرض العلماء ويشرح عرض من دعا إلى الله، ويقف يتصيد خطأ لإخوانه المسلمين ويترك الكفر ضاربا بأطنابه على بلاد المسلمين، لا يحرك له ساكنا ولا يلوي له على أثر. فهذا حال على الصعيد الآخر ترى هنالك أيضا من لا يزال يدعو البدوي الوثن من دون الله ويسأل الحسين كشف الضر وإجابة المضطر، وهذا شرك خبيث نعوذ بالله منه، فضلا عن البدع والضلالات التي استشرت بين العباد. فربنا رحيم، وصدق إذ قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا كان؟ فكفرت بأنعم الله. فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فأخذهم العذاب وهم ظالمون، هكذا قال الله سبحانه. فكذبوه فأخذهم العذاب، كذبوه فأخذهم العذاب. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا مما رزقكم الله من الحلال الطيب الذي رزقكم الله إياه، في حال كونه حلال وفي حال كونه طيب مستساغ. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تفردونه بالعبادة فالحمد لله. وكما قال العلماء: إن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأركان كذلك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به، أي فلا تحرموا إلا الذي حرمه الله ورسوله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من ألجأته الضرورة غير باغ ولا عاد، لا متجاوز للحد ولا مستحل لحرمات الله، فإن الله غفور رحيم. هذه إحدى آيات رفع الضرر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آيات كثيرة بها خفف الله عن العباد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا تتوالى النصوص التي فيها رفع للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم إلى طاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.